بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد يطيب لإخوانكم أن يقدموا لكم هذا الإصدار. ألا يا عباد الله فاثبتوا، ألا يا عباد الله فاثبتوا، ألا يا عباد الله فاثبتوا. وهي وصية أمام كل بلاء ومحنة، فيا عباد الله فاثبتوا، ويا إماء الله فاثبتن، يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم اثبتوا فإنكم على الحق. يا أيها المصلون، يا من يرتادون بيوت الله، يا من يسيرون إلى المساجد في ظلم الليل، اثبتوا اثبتوا اثبتوا اثبتوا. يا أيها المؤذنون، يا أيها الغرباء، يا أيها الدعاة إلى الله، يا أيها المطلوبون لأهليهم وأولادهم، اثبتوا. معشر السائلين في طريق الهداية، إن السائر إلى الله عز وجل أعترضه في سيره إلى الله عقبات كأداء، وفتن وبلاء، ودروب خطافة، ومزالق وأدواء، ابتلاء من الله وامتحانا. ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولما كان الأمر بهذه الخطورة، خاف الأتقياء والأصفياء والصالحون على أنفسهم. فهذا الخليل إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولذا قال بعض السلف، من يأمن البلاء بعدك يا إبراهيم؟ وذاك الصديق العفيف يوسف عليه السلام فيسأل ربه أن يصرف عنه الفتنة. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. وفي ختام قصة يوسف يسأل يوسف ربه الثبات تخوفا من ضد ذلك. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم، كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وعلى هذا الطريق إخواني في الله درج المتقون الأبرار والصالحون الأخيار، ومن رسخت في العلم أفهامهم وثبتت على الطريق أقدامهم، يخافون على أنفسهم من تقلبات القلوب وزيغانها ولا يأمنون. فكان من دعائهم كما أخبر الله عنهم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ألا يا عباد الله، لقد عاش الناس زمنا وقد كانوا في معزل عن كثير من الفتن، وكان الفساد يتقاطر على الناس تقاطرا، أما اليوم فقد أصبح يصب على الناس صبا. أطلت الفتن وتعاظمت المحن وفشت المنكرات، وقلت الغيرة على الحرمات، واستهتر بالثوابت واستخف بالمحكمات، وعن طريق الشبكات والقنوات سوقت كثيرا من الأفكار الضالة والعقائد المنحرفة والأخلاق الفاسدة، فوصلت إلى قعر البيوت، فتاه الشباب وضل رجال، وانحرفت نساء، وانعكست فطر أطفال. فيا لله، كم من أقدام زلت، ومن قلوب ضلت، ومن موازين اختلت. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. زمن نطق فيه الرويبضة وظهر فيه المتعالمون، وكثر المتخرصون في دين الله الذين يبثون أفكارهم وسمومهم عن طريق تغريدات وكتابات وقنوات وفيديوهات، يضربون الأدلة بعضها ببعض، فأصبحنا نرى أركان الدين وعمده تنهد وعراه تنقض، وحمى الإسلام صارت مستباحة، والمسلمات أصبحت محل تردد وتشكك. وكان المسلمون قديما يناقشون الكافر يقنعوه بالإسلام، فأما اليوم فأصبحنا نناقش كثيرا من أبناء المسلمين ليقتنع بالإسلام. هوى إسلاما، هوى إسلاما. قواه إخوتاه. أفبعد أن يرفرف الإنسان بجناحيه في أفياء الطاعة يسقط في مستنقعات الخطيئة؟ أفبعد أن كان الإنسان يقلب نظره في صفحات المصحف يتأمل كتاب الله يقرأ القرآن يقلب نظره في صفحات الحرام؟ أفبعد أن كان هو المؤمن الصادق الصائم القانت يعود هو الفاسق الفاجر اللئيم؟ بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. عبد الله، ما أشد مرارة الانتكاسة حين يدخل أهل الجنة الجنة فينادي أهل الانتكاسة ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. ألا يا عباد الله فاثبتوا، ألا يا عباد الله فاثبتوا، ألا يا عباد الله فاثبتوا. والآن مع المحاضرة. الحمد لله، الحمد لله العزيز الغفار العظيم الجبار، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، أنزل الغيث وأنبت الأشجار، فأخرج الأزهار وتفتقت عن أنواع الثمار، أرسى بقدرته الجبال وأنشأ البحار، واختص من شاء من أهل ولايته بهدايته، وربك يخلق ما يشاء ويختار، صورنا فأحسن صورنا، وجعل لنا السمع والأفئدة والأبصار، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فسبحانه من إله عظيم، يكور النهار على الليل ويكور الليل على النهار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القهار المتفرد بالبقاء والدوام والاقتدار، شهادة أرجو بها الفوز بالجنة والنجاة من النار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار إمام المتقين والأبرار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فحمدا لك اللهم على جزيل عطائك وعظيم فضلك ومنك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد يا ذا الكبرياء ومن يكن بحمدك ذا شكر فقد أحرز الشكر. لك الحمد حمدا طيبا يملأ السماء وأقطارها والأرض والبر والبحر. لك الحمد حمدا سرمديا مباركا على كل حال يشمل السر والجهر. لك الحمد حمدا طيبا أنت أهله على نعم أتبعتها نعما تترى. لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونورها ونصرها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شرها وشر ما بعدها. يا عالم السر منا، لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. مرحبا بكم أيها الحضور الكرام في هذا المجلس الذي نتفيأ وإياكم ظلاله الوارفة المتدلية من بستان الهدى وروضة القرآن والسنة، فغير خاف عليكم أن بيوت الله عز وجل منارات للهدى ومنابع للنور وطرق للخير. أيها الإخوة الكرام، إن العباد جميعا يتقلبون في نعم الله عز وجل ويرفلون تحت ظلال آلائه وأفضاله، فكم لله عز وجل على العباد من نعم سابقة ظاهرة أو باطنة لا يبلغ العباد لها عدا ولا يملكون لها إحصاء وحصرا. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فأن اتجه الخلق وعلى أي حال كانوا فلا يجدون إلا نعما تحفهم ومننا تحوطهم. فسبحان من أسداهم وأعطاهم، ومهما عمل العباد فلن يقدروا على أن يوفوا حق نعمة من تلك النعم. سبحان من لو سجدنا بالجباه له على شبى الجمر والمخمى من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته ولا العشير ولا عشرا من العشر. ألا وإن أعظم النعم قدرا وأجلها مكانة وفضلا نعمة الهداية والإيمان والاستقامة على شريعة الله المنان الموصلة إلى الجنان ومرضاة الرحمن، فهي نعمة عظمى ومنحة جلة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن وفق لهذه النعمة فهو المحبوب، لأنه صار أعظم الناس نعمة وأكبرهم منة، نعمة لا يقادر قدرها، هي أصل النعم وتمامها. ومهما تنوعت النعم وتعاظمت فلا يمكن أن تكون كهذه النعمة، بل هي دونها. فهذه الدنيا بزيها وزينتها وجمالها وجملها لا تساوي شيئا أمام نعمة الهداية، فلا مجال للقياس. ومهما نال الإنسان من متع الحياة ولذائذها، فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنها لا تساوي شيئا أمام اللذة التي يجدها العابد لله حين يخر ساجدا لربه عز وجل. فجدير بمن من الله عليه بنعمة الهداية أن يستشعر عظيم نعمة الله عليه وجليل فضل الله عليه. فالله جل وعلا هو من يمنح هذه النعمة للعباد تفضلا منه وامتنانا. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. ومن حرمها من الخلق فذلك حسب ما اقتضت حكمته وعدله. فالعباد يتقلبون بين فضل الله عز وجل وعدله هذا. وإذا كان لا شيء يزعج أهل النعم كتخوفهم من زوالها، فإن مما ينبغي أن يعلم أن نعمة الهداية كغيرها من النعم معرضة للزوال إن لم تصن وتحفظ. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على النعم عموما أن تسلب وأن تزول، فكان يستعيذ بالله من زوالها قائلا: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. وأهم تلك النعم نعمة الهداية. ولذا كان يؤكد على الاستعاذة بالله من زوال نعمة الدين، فكان يقول في سفره: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. والكور لف العمامة، والحور نقضها، والمراد من الرجوع إلى القهقرة والوقوع في الانتكاسة بعد صلاح الحال وبعد التمام والكمال، كحال كور العمامة حين يطوى أو تطوى على الرأس فتكون على أجمل حال. فكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من هذا التحول تخوفا على نعمة الدين. يؤكد ذلك دعوات نبوية أخرى يأتي ذكر بعضها بعد قليل إن شاء الله. فقد يسير المرء على طريق الهداية والاستقامة برهة من الزمن ثم يتحول عنه، فينحرف عنه إلى طريق الغواية والضلال، فيرتكس وينتكس ويضل ويتيه ويتخبط في أودية الهلاك. معشر السائرين في طريق الهداية، إن السائر إلى الله عز وجل تعترضه في سيره إلى الله عقبات كأداء وفتن وبلاء ودروب خطافة ومزالق وأدواء لا يسلم منها إلا من سلمه الله جل وعلا. فطريق الحق والهدى طريق محفوف بالابتلاءات، يواجه فيه العبد أعداء كثر كالهوى ونزوة النفس الأمارة بالسوء ووسوسة الشياطين، ويواجه فيه العبد أنواعا من الفتن والمغريات ابتلاء من الله وامتحانا. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فهذه الطريق طريق محفوف بالمخاطر، ولكنها موصلة إلى مرضات الله ودار كرامته. ولذا حفت الجنة بالمكاره، والنعيم لا يدرك بالنعيم، وسلعة الله غالية، ومن عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. وإنما كانت هذه الطريق العظيم الموصلة إلى مرضات الله ودار كرامته إنما كانت محفوفة بالمخاطر، ليظهر الصادق في سيره إلى الله من غيره. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ومع هذه المخاطر التي تعترض الإنسان في سيره إلى الله جل وعلا، فإن مما يزيد الأمر خطورة وما يستدعي الشدة التخوف والمبالغة في أخذ الحيطة والحذر هو ما تدرر من ضعف هذه القلوب واضطرابها وتقلبها، فهي لا تستقر على حال، بل هي بين إدبار وإقبال، بل إنها سريعة التحول والتغير، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم بين سرعة تحول القلب وتغيره وشبهه بالريشة تحولها الريح وتقلبها الريح ظهرا لبطن، فقال فيما رواه الإمام أحمد والطبراني عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما سمي القلب من تقلبه، إنما مثل القلب كمثل ريشة في أرض فلاه تعلقت في أصل شجرة تقلبها الريح ظهرا لبطن. والفلاه أرض خالية من العمران، وإنما ذكر الفلاه لأن تأثير الرياح على تلك الريشة في الفلاه أشد من تأثيرها عليها في العمران. وتأكيدا على هذا الأمر، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا آخر يجعل الإنسان يرجف خوفا أمام تلك الخطورة، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد عن المقداد بن الأسود: لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. ولا يخفى عليكم كيف يكون اضطراب الماء وتقلبه عند شدة فوران القدر. وهكذا هو شأن القلب، وما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويل. وإذا كانت القلوب تتقلب يا عباد الله، فإن الدنيا أيضا تتقلب، وتقلب الدنيا تقلب الحياة بمفرده يشكل خطرا على الإنسان، فكيف إذا اجتمع مع تقلب القلوب؟ فبين تقلب القلوب وتقلب الحياة يكون البلاء أعظم والخطر أشد. إذا تقرر هذا، فإن على كل إنسان منا ألا يأمن على نفسه من الزيغ والانحراف، بل يخاف على نفسه، فلا يغتر إنسان بإيمانه ولا ينخدع بمكانته مهما بلغ من الخير والصلاح، فإن الخاتمة مغيبة والعاقبة مستورة، والله غالب على أمره. وكم من روضة أمست وزهرها يانع عميم، وأصبحت وزهرها يابس هشيم. ورب رجل أمسى وقلبه بطاعة الله مشرق، وأصبح وقلبه بمعصية الله مظلم. والحي لا تؤمن عليه الفتنة، فما دام الإنسان على قيد الحياة فلا يأمن الخطر. وقد روي أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعرض له الشيطان وهو في سكرات الموت عاضا على أصابعه، يقول: يا أحمد فتني فتني، فهو يرى أن الإمام أحمد قد فاته فلم يستطع إضلاله. فقال الإمام أحمد رحمه الله: لا بعد لا بعد، فهو يرى أنه ليس في أمان مع أنه في سكرات الموت. وهو بهذا يتأول قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة الزمن الطويل، ثم يختم له بعمل أهل النار. وقد تضافرت النصوص الشرعية التي تؤكد على هذا الأمر، وأن الإنسان قد يسير على طريق الاستقامة زمنا ما فيما يبدو للناس، ثم يتحول عن ذلك فينتكس ويرتكس. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بالخواتيم، فورباه لطفك وتثبيتك. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا عليكم ألا تعجبوا بعمل عامل حتى تنظروا بما يختم له، فإن الرجل لا يعمل العمل الصالح الزمن الطويل لو مات عليه لكان من أهل الجنة، ثم يتحول فيعمل بعمل أهل النار. فالإنسان لا يدري بما يختم له، وكم من إنسان قارب مركبه ساحل النجاة فلما هم أن يرقى لعب به الموج فغرق. وكم سطرنا التاريخ من أناس ضلوا بعد هدى وانحرفوا بعد استقامة بل وكفروا بعد إسلام، ولو شاء ربك كنت أيضا مثلهم. فالقلب بين أصابع الرحمن، ومن ذا الذي عنده ضمان باستقامته وثباته؟ لا أحد، فلا أمان. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ثم إن الإنسان لا يدري ما جرى له في علم الله السابق. روى الإمام أحمد عن أبي ضمرة قال: مرض رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه أصحابه يعودونه فجعل يبكي، فقالوا له: ما يبكيك؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: خذ من شاربك ثم أدره حتى تلقاني؟ فقال: بلى، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قبض بيده اليمنى قبضة، فقال: هذه لهذه، أي للجنة، ولا أبالي. ثم قبض جل وعلا بيده الأخرى قبضة، فقال: هذه لهذه، أي للنار، ولا أبالي، فلا أدري في أي القبضتين أنا. فالإنسان لا يدري ما جرى له في علم الله السابق. ولما كان الأمر بهذه الخطورة خاف الأتقياء والأصفياء والصالحون على أنفسهم، خافوا على أنفسهم من الرجوع إلى الورى والنكس على العقبين، فطفقوا يسألون الله، وفجعوا يسألون الله التثبيت وأن يحفظهم من الزيغ والضلال. فهذا الخليل إبراهيم عليه السلام الذي كسر الأصنام بيده، بل ورمي في النار في سبيل تحطيمها، فثبت ثبات الجبال، ومع ذلك يخاف على نفسه أن يعود لعبادة الأصنام، فيسأل ربه ويتضرع قائلا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان هذا إبراهيم عليه السلام يخاف على نفسه، فكيف نأمن نحن؟ ولذا قال بعض السلف: من يأمن البلاء بعدك يا إبراهيم؟ وذاك الصديق العفيف يوسف عليه السلام الذي وقف أمام الفتنة كالطود الشامخ وثبت كالجبال الراسية، يخاف على نفسه الفتنة، فيسأل ربه أن يصرف عنه الفتنة وكيد النسوة. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وفي ختام قصة يوسف يسأل يوسف ربه الثبات على دينه حتى الممات، تخوفا من ضد ذلك: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الناس بربه وأتقاهم لله وأثبتهم على دين الله، فهو سيد الثابتين، ومع ذلك كان يخاف على قلبه أشد الخوف. من أجل ذلك كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تسأله عائشة: يا رسول الله، هل تخشى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وما يؤمنني وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن إذا أراد أن يقلب قلب عبد له قلبه. فأفصح هذا الجواب عن شدة تخوف على القلب أن يزيغ. وتعيد عليه أم سلمة نفس السؤال، تسأله عن سر إكثاره من هذا الدعاء، فيقول صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة، إنه ليس من آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقام وإن شاء أزاغ. الله أكبر، كلمات قطعت قلوب الصالحين وأغضت مضاجعهم وأطارت النوم من أعينهم، وحق لهم ذلك. فلا إله إلا الله. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمين وحي الله المؤيد بالوحي من السماء، من وعده ربه أن يعطيه حتى يرضيه، من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأبعد القلوب عن الزيغ قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان يخاف على نفسه يخاف على قلبه، فهل نأمن نحن عباد الله؟ ولشدة وكثرة استشعار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر والتفاته إليه وشدة خوفه على قلبه، كان يلتفت إلى ذلك حتى في أقسامه وأيمانه، فكان أكثر يمينه: لا ومقلب القلوب. وكما خاف صلى الله عليه وسلم على نفسه فقد خاف على صحبه وهم خير القرون، فلما سمعه أنس يدعو بهذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه، قال: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف على تلك الثلة المؤمنة مع ما بلغوا إليه من رسوخ الإيمان وصدق اليقين، ورسول الله بين أظهرهم يربي ويعلم ويرشد وينصح، والقرآن ينزل من السماء، وجبريل يتنزل في بيت هذا تارة وفي بيت هذا أخرى. فإذا كان صلى الله عليه وسلم يخاف عليهم مع كل هذا، فكيف بمن جاء بعدهم؟ وقد أطلت الفتن برؤوسها على المسلمين، وخفقت ألوية الباطل، وعصفت بالقلوب رياح الشبهات والشهوات، وكثر المنتكسون والمرتكسون. أفلسنا أحق أن نخاف؟ بلى. وعلى هذا الطريق إخواني في الله درج المتقون الأبرار والصالحون الأخيار، ومن رسخت في العلم أفهامهم وثبتت على الطريق أقدامهم يخافون على أنفسهم من تقلبات القلوب وزيغانها ولا يأمنون، فيلجؤون إلى الله ويضرعون، فيسألونه سبحانه وتعالى أن يحفظهم من السقوط في الضلال والوقوع في الزيغ. فكان من دعائهم كما أخبر الله عنهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا تزغ قلوبنا، لا تملها عن الحق إلى الباطل، بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ونكرت الرحمة لتشمل جميع أنواع الرحمة، والتي من أعظمها الثبات على دين الله. وكان من الراسخين في العلم الذين كانوا يكثرون من هذا الدعاء الراسخ في العلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه ترجم ذلك عمليا. ففي زمن الردة لما رأى زيغ القلوب كان ربما إذا قام إلى الركعة الثالثة في صلاة المغرب ربما قرأ بعد الفاتحة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقد حمله جمع من أهل العلم على أنه كان يقصد بذلك الدعاء. فإذا كان الصديق الأكبر رضي الله عنه يخاف على نفسه، فكيف نأمن نحن؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وذاك الفاروق عمر رضي الله عنه كان يخاف على نفسه أشد الخوف من زيغ القلب وتحوله ومن النفاق. دعي يوما إلى جنازة ليصلي عليها، فلما هم أن يقوم تعلق به حذيفة رضي الله عنه، وكان حذيفة خبيرا بالمنافقين، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم، فقال له حذيفة: يا أمير المؤمنين، إنه من أولئك، يعني المنافقين. فرجع إليه عمر وقال: أنشدك بالله، هل أنا منهم؟ قال: لا، ولن أبرئ أحدا بعدك. ولم يكن سؤاله هذا خاصا بحذيفة، بل سأل بهذا السؤال أم سلمة رضي الله عنها، فإنها لما روت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن من أصحابي من لا يراني بعد أن أفارقه، قال لها عمر رضي الله عنه: بالله هل أنا منهم؟ فقالت رضي الله عنها: اللهم لا، ولا أبرئ أحدا بعده. فإذا كان هذا عمر يا عباد الله، إذا كان هذا الفاروق يخاف على نفسه من النفاق، فكيف نأمن نحن؟ ولذا سئل الحسن البصري رحمه الله، قيل له: أتخاف النفاق؟ قال: وما يؤمنني وقد خاف منه عمر رضي الله عنه. فقد كان الصالحون من قبلنا، كان سلفنا الصالح يخافون على أنفسهم أشد التخوف، بل قطع الخوف قلوبهم حتى ساءت ظنونهم بأنفسهم، وخشوا على القلوب أن تتغير، وعلى الإيمان أن يتحول، وعلى الحال أن يتحول من الحال إلى حال النفاق. لذلك قال ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما أحد منهم يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. وصلى أبو الدرداء رضي الله عنه يوما، فلما قعد للتشهد الأخير جعل يستعيذ بالله من النفاق ويكثر، فلما انصرف من صلاته قال له جبير بن نفير: ما لك وللنفاق يا أبا الدرداء؟ أي أن مكانتك عظيمة وأنت صحابي جليل. فقال رضي الله عنه: دعنا عنك، فوالله إن الرجل ليتقلب عن دينه في الساعة الواحدة فينخلع منه إيمانه. وما هذا يا عباد الله منهم إلا من دقة فهمهم ويقظة قلوبهم ورسوخ علمهم. دعوه لا تلوموه، دعوه، فقد عرف الذي لا تعرفوه. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام، كان يقول في آخر عمره بعدما كبر سنه: اللهم إني أعوذ بك أن أزني أو أن آتي بكبيرة في الإسلام. فقال له بعض أصحابه: يا أبا هريرة، ومثلك يخاف هذا وقد بلغت من السن ما بلغت وانقطعت عنك الشهوات وشافهت رسول الله وأخذت منه وبايعته؟ فذكر من الصفات ما يقتضي أن يكون في محل الأمان. فقال رضي الله عنه: وإحك، وما يؤمنني، ومصرف القلوب يصرفها كيف يشاء. وإحك، وما يؤمنني، ومصرف القلوب يصرفها كيف يشاء. وإحك، وما يؤمنني، وإبليس حي. وذكر الدجال في مجلس فيه أبو الدرداء، فقال نوف البكالي: لغير الدجال على نفسي أخوف من الدجال. فقال له أبو الدرداء: وماذا؟ قال: أخاف أن أسلب الإيمان، أخاف أن أسلب الإيمان وأنا لا أشعر. فقال أبو الدرداء: وهل في الأرض 100 رجل يخافون كما تخاف؟ وهل في الأرض 50 رجلا يخافون كما تخاف؟ 30 20 5 3. ثم قال أبو الدرداء رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، ما أمن عبد على إيمانه إلا نزع منه إيمانه. نسأل الله السلامة والعافية. وبكى سفيان الثوري رحمه الله ليلة إلى الصباح، فلما أصبح قال له أحدهم: أكل هذا خوفا من الذنوب؟ فأخذ عودا من الأرض وقال: الذنوب أهون من هذا، ولكني أخاف أن أسلب التوحيد، أخاف أن أسلب التوحيد، أخاف أن أسلب الإيمان، والله ما أخشى الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن. فإذا كان يا عباد الله هذا خوفهم، مع أنهم شموس متلألئة في سماء الإيمان والاستقامة والثبات، وقد كانوا في زمن العافية، فكيف بنا مع ضعف الإيمان وقلة اليقين ونحن في زمن البلاء والفتنة، وتتجدد من الفتن كل يوم فتن ما عرفت ولا عهدت من قبل، حتى أصبح الحال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيردق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف فتجيء أخرى فيقول: هذه هذه. ولكأن هذا الحديث يحكي واقعا نعيشه يا عباد الله. فنحن في زمن تلاطمت فيه أمواج الفتن، وتكاثرت فيه أسباب المحن، وفاضت فيه مهاوي الردى ومساقطه، فأمواج الشبهات كالجبال، وأعاصر الشهوات فوق ما يخطر بالبال أو يدور بالخيال. وأضحى الإنسان اليوم مرمى لسهام الفتن المتنوعة، لا تمضي عليه فتنة إلا وخلفتها أخرى، وما إن يظن أنه ناج من فتنة إلا وفاجأته أخرى هي أشد وأخطر. الأمر الذي يترتب على الإنسان أن يخاف على نفسه أكثر وأكثر، ذلك أن تقلب القلوب عند تعاظم الفتن يكون أشد، وتعرضها للبلاء يكون أعظم. وإذا أردت عبد الله أن تدرك عظيم الأثر الذي تتركه الفتنة حين تهجم على القلب، فتأمل قوله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. لا إله إلا الله. فتن عمياء صماء مظلمة يتحير أمامها الإنسان، فبينما يصبح الإنسان وهو مؤمن تعرض له الفتنة في أثناء النهار، فيتحول بسببها من إسلام إلى كفر، ومن سنة إلى بدعة، ومن طاعة إلى معصية. وما هذا التذبذب والتقلب إلا لعظيم الفتنة وضعف الحماية. يبيع دينه بعرض من الدنيا بشبهة خاطرة، أو شهوة عابرة، أو مال معدود، أو منصب موعود، أفيأمل الإنسان بعد هذا؟ يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. ألا يا عباد الله، لقد عاش الناس زمنا وقد كانوا في معزل عن كثير من الفتن، وكان الفساد يتقاطر على الناس تقاطرا، أما اليوم فقد أصبح يصب على الناس صبا. أطلت الفتن وتعاظمت المحن وفشت المنكرات، وقلت الغيرة على الحرمات، واستهتر بالثوابت واستخف بالمحكمات، وعن طريق الشبكات والقنوات سوقت كثيرا من الأفكار الضالة والعقائد المنحرفة والأخلاق الفاسدة، فوصلت إلى قعر البيوت واستهدفت الجميع صغارا وكبارا، رجالا ونساء، فتاه الشباب وظل رجال، وانحرفت نساء، وانعكست فطر أطفال، وصار كثير من الناس يسيرون خلف كل ناعق. فيا لله، كم من أقدام زلت، ومن قلوب ضلت، ومن موازين اختلت، وكم يقلب الإنسان ناظريه فيدمي قلبه انتكاسات هنا وهناك في رفاق درب الاستقامة. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. زمن نطق فيه الرويبضة، وظهر فيه المتعالمون، وكثر المتخرصون في دين الله، الذين يبثون أفكارهم وسمومهم عن طريق تغريدات وكتابات وقنوات وفيديوهات يضربون الأدلة بعضها ببعض ويتبعون المتشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فأصبحنا نرى أركان الدين وعمده تنهد وعراه تنقض، وحمى الإسلام صارت مستباحة، والمسلمات أصبحت محل تردد وتشكك، وكان المسلمون قديما يناقشون الكافر يقنعوه بالإسلام، فأما اليوم فأصبحنا نناقش كثيرا من أبناء المسلمين ليقتنع بالإسلام. فوا إسلاما يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. زمن انعكست فيه المفاهيم، وأصبح حرام الأمس حلال اليوم، وحلال الأمس حرام اليوم، كما قال حذيفة رضي الله عنه: إن الضلالة كل الضلالة أن تنكر اليوم ما كنت تعرف بالأمس، وأن تعرف اليوم ما كنت تنكر بالأمس، وإياك والتلون، فإن دين الله واحد. فبت ترى اليوم من كان بالأمس يدعو إلى الفضيلة صار اليوم يدعو إلى الرذيلة، وأصبح الغنى عند قوم فنا شريفا، والخمر شرابا لطيفا، والميسر حظا، والاختلاط تقدما وتحضرا، وهكذا دواليك. وفي خضم هذا الكم الهائل من الفتن والمغريات وأنواع التقلبات والوسائل والتقنيات، يشتد الخطر المحدق بالمسلم، فيجد الإنسان نفسه بأمس ما يكون حاجة إلى الثبات، بل ويشعر المؤمن المتمسك بدينه أن غربة الدين قد استحكمت، وأنه قابض على دينه كما يقبض على الجمر. فيا بشراه بقوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ويا بشراه بقوله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان للمتمسك فيه أجر 50 رجلا قالوا منا أو منهم، قال بل منكم. هذا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أمته عند اشتداد الفتن وعواصف المحن بالثبات، فقد حذر أمته من الدجال وأوصاها بوصية مختصرة فقال: إنه خارج فيكم خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، فيا عباد الله فاثبتوا. قال: إنه خارج فيكم خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، فيا عباد الله فاثبتوا. فتلك وصيته في أعظم محنة وفتنة ستمر بأمته، وإن دون فتنة الدجال فتنا تتحير أمامها عقلاء الرجال، فحري بنا ونحن نعيش في عواصف هذه المحن أننا نأخذ بهذه الوصية، وأن نتمسك بها، وأن ننادي بها: يا عباد الله فاثبتوا. ومما يوافق هذه الوصية من كتاب الله عز وجل قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأوصاهم الله وأمرهم الله عز وجل وهم يواجهون هذه الأخطار من الموت والقتل والجراح وخوف الهزيمة بالثبات، وهي وصية أمام كل بلاء ومحنة. فيا عباد الله فاثبتوا، ويا إماء الله فاثبتن، يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم اثبتوا فإنكم على الحق. يا أيها المصلون، يا من يرتادون بيوت الله، يا من يسيرون إلى المساجد في ظلم الليل اثبتوا. يا أيها المؤذنون، يا أيها الخطباء، يا أيها الدعاة إلى الله اثبتوا. يا أيها المربون لأهليهم وأولادهم اثبتوا. يا أيتها المرأة المتحجبة المحتشمة اثبتي. يا عباد الله فاثبتوا، ويا إماء الله فاثبتن، ألا يا عباد الله فاثبتوا. إن الثبات يا عباد الله في هذا الزمن أصبح ضرورة ملحة، وإنما يثبت الإنسان بتثبيت الله عز وجل له، فنحن في غاية الافتقار والاضطرار إلى أن يثبتنا الله تبارك وتعالى، ومن لم يثبته الله فلا ثبات له. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وإذا كان الله عز وجل يقول لسيد البشر: ولولا أن ثبتناه لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، فلولا أن الله ثبت هذا القلب وربط عليه لمال، فكيف بقلوبنا يا عباد الله؟ يقول ابن القيم رحمه الله: إن العبد لا يستغني عن تثبيت الله له طرفة عين، فإن لم يثبته الله زالت سماء إيمانه وأرض إيمانه عن مكانهما. وقد جعل الله لكل شيء سببا، فجعل للثبات أسبابا، وجعل للزيغ أسبابا، ومن عدل الله عز وجل أن لا يزيغ العبد ولا يضل إلا بسبب من عنده قل هو من عند أنفسكم، فمن تلبس بأسباب الزيغ أزاغه الله، كما قال الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، زاغوا عن الحق، زاغوا عن الطاعة، زاغوا عن الهدى، فأزاغ الله قلوبهم عن الهدى. يؤكد هذا قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. تشير الآية إلى أنه إذا ورد الأمر من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم فتثاقل الإنسان أو تباطأ، فربما كان هذا سبب لزيغه وأن يحول الله بينه وبين قلبه. يؤكد هذا قول الله: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، انصرفوا صرف الله قلوبهم، انصرفوا عن الطاعة عن أمر الله وأمر رسوله فصرف الله قلوبهم عن الهدى وعن الحق. فمن أسباب الزيغ إخواني في الله معاقبة الذنوب وارتكاب المعاصي، فهي من أعظم أسباب ضلال القلب وانتكاسته. فما يزال العبد يرتكب الذنب بعد الذنب حتى يطبع على القلب ويصيبه الران فيبوء بالانتكاسة والخسران. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر صقل قلبه، فإن عاد إلى الذنب زاد، أي زادت تلك النكتة. قال: حتى يعلوه الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالذنب إخواني في الله نكتة سوداء ونقطة سوداء في القلب، ويوشك أن تتكاثر تلك النقط السوداء حتى يصبح القلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فالمعاصي كما يقول بعض السلف بريد الكفر. قال عبد العزيز بن أبي رواد: احتضر رجل فجعلوا يقولون له: قل لا إله إلا الله. فجعل يقول: هو كافر بما تقول. فنظروا فإذا هو رجل مدمن للخمور. قال عبد العزيز: الذنوب أحاطت به، احذروا المعاصي فإنها أحاطت به. فالحذر الحذر عبد الله من الجرأة على المعاصي، فلن تعود بعدها سالما. فرب إنسان يحتقر الذنب الذي يفعله وإذا به قد يكون سبب هلاكه، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، لا سيما ذنوب الخلوات وما قد يكون مع الإنسان في هذه الهواتف والجوالات التي صيرت كثيرا من الكبار مراهقين وبعض الملتزمين منتكسين. يقول ابن القيم رحمه الله: وقد أجمع العارفون بالله على أن من أعظم أسباب الثبات على الدين عبادة الخلوات، كما أن من أعظم أسباب الانتكاسة ذنوب الخلوات. أجرنا الله وإياكم. ومن هذه الذنوب التي تسبب زيغ القلوب ظلم العباد، كما قال بعض السلف: ما نزع الإيمان من قلب الإنسان بمثل ظلمه للعباد. فإذا ظلم الإنسان العباد بقول وبفعل، كما هو حال كثير من الناس المتجرئين الجريئين على عباد الله عز وجل، فربما كان ذلك سبب لانتكاسته. ومن أعظم أسباب الزيغ والانحراف دسائس القلوب وأمراضها من الكبر والعجب والغرور والرياء وسوء النية وفساد الطوية. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وما الذي يجعل بعض الناس يعمل العمل فيما يبدو للناس يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، إلا دسائس القلوب، كما يقول ابن رجب رحمه الله. وإذا تأملت في أخبار الزائغين والمنحرفين وجدت أن لدسائس القلوب بالغ الأثر في هذا الزيغ والضلال. فهذا جبلة بن الأيهم الذي كاد أن ينجو ولكنه ارتد عن الإسلام ورجع إلى النصرانية بسبب الكبر الذي وقع في قلبه ومنعه من أن يقتص منه لطمة. تنصرت الأشراف من عار لطمة وما كان فيها لو تحملتها غرض، تكنفني فيها اللجاج ونخوة فبعت بها العين الصحيحة بالعور، فيا ليت أمي لم تلتني وليتني رجعت إلى القول الذي قاله عمر، ويا ليتني أرعى المخاض بقفرة وكنت أجيرا في ربيعة أو مضر. وذاك التائه الضال عمرو بن عبيد، والذي كان يتظاهر بالتزهد والتعبد حتى قال الخليفة وقد جاء إليه وفد فيهم عمرو بن عبيد: كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد غير عمرو بن عبيد. ومع ذلك كان معجبا بنفسه، كان صاحب كبر وعجب. قال أبو عوانة: تكلم عمرو بن عبيد في مسألة ففصل فيها ثم قال: لو نزل ملك من السماء ما زدت على ما قلت. مرض، دسيسة قلب وذاك الضال التائه الزمخشري وقع في أنواع منوعة من الضلالات. يقول معجبا بنفسه: إن التفاسير في الدنيا بلا عدد، وليس فيها لعمري مثلك الشافي، إن كنت رمت الهدى فالزم قراءته، فالجهل كالداء والكشاف كشاف. ولعله لا يخفى عليكم نبأ القصيم الذي كان يشتعل ذكاء وعبقرية، ذو خيال واسع وعبارات ساحرة وردود قوية على أهل الشرك والإلحاد، حتى مدحه علماء عصره بسبب قوة ردوده، حتى إن أحد خطباء الحرم من فوق منبر الحرم يقول: صراع بين إسلام وكفر يقوم به القصيمي الشجاع. ولكنه كان معجبا بنفسه، مغرورا بنفسه إلى حد بعيد، فكان يقول عن نفسه: لو أنصفوا كنت المقدم وحدي، وما طلبوا غيري لدى حادث الدهر، وما أنا إلا الشمس في غير برجها، وما أنا إلا الدر في صدف البحر. معجب بنفسه، فارتكس وانتكس وارتد عن الإسلام، وأصبح يرمي أحكام الإسلام بأنها أغلال. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لم يدر في خلد أولئك العلماء الذين مدحوه أنه يوما ما سيتغير إلى هذا الحال، والثبات بيد الله عز وجل. ففتش عن قلبك وانظر ماذا ينطوي عليه القلب. من أعظم أسباب الزيغ إخواني في الله الافتتان بهذه الدنيا، التعلق بالدنيا. فكم من قلوب ضلت، وكم من أفئدة انحرفت وزاغت بسبب تعلقها بالدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: آل فقر تخافون، فوالذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى إن زاغ قلب أحدكم لا يزيغه إلا هي، حتى إن زاغ قلب أحدكم لا يزيغه إلا هي. فهذه الدنيا مصيبة، تعلق بها فتنة، وأي فتنة؟ قف لدنيا لا تواتيني إلا على تنزيق غردي. ذكر الإمام الذهبي رحمه الله أن النعمان بن محمد قال: كان من أهل الدين والفقه والنبل، فارتد إلى مذهب الباطنية، وجعل يؤلف في نصرة باطلهم، ونافقهم لا بل وافقهم. قال: جاءه أحد أبناء بلده فقال: يا سيدي، إني أريد أن أدخل في مذهبكم. قال: ما الذي يحملك يا بني؟ قال: الذي حملك يا سيدي. قال: يا بني، أدخلنا في هواهم حلواه، يعني المال، مادة الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. فما أسرع ما تتغير القلوب وتتحول هذه الأفئدة بسبب المال. وتأمل ما يقوله ابن القيم رحمه الله وهو يصور سرعة تحول بعض الناس من أجل المادة. يتكلم عن شاهد الزور فيقول: ينسى شهادته ويحلف أنه ناس لها والقلب ذو إغفال. فإذا رأى المنقوش، يعني الدينار، فإذا رأى المنقوش قال: ذكرتها يا للمذكر، جئت بالآمال. ويقول قائلهم: أخوض النار في نزل يسير، ذاك عين خبالي، ثقل لي الميزان، إني خائض للمنكبين أجر بالأغلال. من أعظم أسباب الزيغ اتباع الهوى، فإن الهوى يسير بالعبد في فنون، ويخرجه كما يقول ابن الجوزي من دائرة العقل إلى دائرة الجنون. والهوى يدعو إلى الهوان ثم إلى الهاوية، ثلاث مهلكات ومنهن هوى المتبع. ذكر بعضهم أن رجلا كان يطوف بالبيت لتتأمل كيف أنه لا يجتمع الإيمان والهدى مع اتباع الهوى. كان هذا الرجل يطوف بالبيت فنظر إلى امرأة حسناء جميلة، فأتبع النظرة النظرة ثم مال إليها فقال: أهوى هوى الدين واللذات تعجبني، فكيف لي بهوى اللذات والدين؟ فأجابته قائلة: اترك أحدهما تنى للأخرى، لا يجتمع الهدى والهوى، فإما أن تكون مع الهوى وإما أن تكون مع الهدى. من أعظم أسباب الزيغ أيضا إخواني في الله الافتتان بالنساء، فهي فتنة عظيمة. يا لها من فتنة ما أعظمها، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كم حدثنا التاريخ عن أناس انحرفوا بعد استقامة وظلوا بعد هداية، كان سبب انحراف أحدهم امرأة رجع عن دينه، وربما ارتد إلى الكفر من أجل امرأة والعياذ بالله. فتن برصيص الراهب بامرأة فسقط من قمة التعبد والترهب إلى الزنا، والقتل والكفر، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. خرج المسلمون في غزوة إلى بلاد الروم، وخرج معهم شاب يحفظ كتاب الله، ولكنه أطلق لبصره العنان، فكانوا في بلاد الروم، فنظر إلى امرأة حسناء من بنات النصارى ففطن بها وأتبعها هواه وتعلق بها فتبعها وتنصر من أجلها، ترك دين الإسلام من أجلها ليلحق بها. حزن المسلمون عليه حزنا شديدا، ووجدوه بعد ذلك فسألوه عن إيمانه، عن صلاته، عن صيامه، عن قرآنه، قال والله لقد نسيت كل ذلك إلا آية، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وكأنها تخاطب، نظر العيون إلى العيون هو الذي جعل العيون على الفؤاد دليلا، ما زالت اللحظات تغزو قلبه حتى تشحط بينهن قتيلا. وذكر ابن القيم رحمه الله أن النصارى كانوا إذا أرادوا أن يفتنوا أسيرا مسلما أمروا امرأة حسناء من نسائهم أن تتزين له وتتجمل، فإذا تعلق بها واشتد كلفه بها مكنته من نفسها بشرط أن يتنصر. وهنا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وذكر شيخ الإسلام أن رجلا تعلق بجارية سوداء، فلما كان عند سكرات الموت جعلوا يقولون له قل لا إله إلا الله، فجعل يقول أحب لحبها السودان حتى أحب لحبها سود الكلاب ومات على ذلك والعياذ بالله. يقول ابن الجوزي رحمه الله وقد ذهب دين كثير من المتعبدين والمتزهدين بسبب إطلاق البصر، نسأل الله السلامة والعافية. من أعظم أسباب الزيغ أيضا والانحراف الجليس السيء، فالجليس له بالغ الأثر، فالرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، لا تجالس صاحب زيغ فيزيغ قلبك، كما قال عمرو بن قيس. ويقول الثوري رحمه الله من جلس إلى صاحب هوى فقد خرج من عصمة الله ووكل إلى نفسه. ومن ذلك أيضا أن يتعرض الإنسان للفتنة، فمن استشرف لها تستشرف، ومن تعرض لها يوشك أن يكون من ضحاياها. فتجد بعض الناس يتابع بعض أهل الأهواء والشبهات أو الشهوات عن طريق القنوات والمواقع والكتابات، فما يعود قلبه سالما، ما يعود قلبه سالما. السبب هو الذي أضر بنفسه وأوقع نفسه في الفخ. ألا إخواني في الله، لنثبت على دين الله عز وجل، نبذل قصارى جهدنا في أن نسد كل باب يمكن أن يفتح لنا زيغا وضلالا وانحرافا. يا عباد الله، فاثبتوا، اثبتوا على دين الله ببذل أسباب الثبات على الدين. ومن تلك الأسباب إخواني في الله تحقيق الإيمان، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن ذلك أن يقوم الإنسان بما أمره الله عز وجل به، أن يمتثل أمر الله في الأوامر امتثالا وفي النواهي اجتنابا وتركا، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ومن ذلك الارتباط بالقرآن تلاوة وحفظا وتدبرا وفهما وتطبيقا وعملا. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ومن ذلك أن ينصر المسلم دين الله، يسعى في نصرة دين الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فمن سعى في نصرة دين الله قياما به في نفسه ونشرا له بين الخلق كافأه الله بأن يثبت قدمه على الإسلام حتى يلقاه. ومن ذلك أن يكثر الإنسان من ذكر الله عز وجل، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قرن الله جل وعلا بين الذكر والثبات لأن الذكر سبب للثبات، فالذكر حصن عظيم للثبات، تتكسر على هذا الحصن أمواج الشهوات والشبهات. ومن ذلك أن يكثر الإنسان من دعاء ربه وسؤال ربه الثبات، فإن دعاء الأنبياء والصالحين سؤالهم ربهم سبحانه وتعالى أن يثبتهم، كما سبق ذكر شيء من ذلك، فقد كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وبذلك أوصانا فقال إذا كنز الناس الذهب والفضة فكنزوا أنتم هذه الكلمات، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. فحري بكل إنسان مؤمن أن يقوم بين يدي ربه فيتذلل بين يدي الله وينطرح بين يدي الله فيضرع إلى الله جل وعلا مستشعرا شدة افتقاره إلى تثبيت الله له فيسأل ربه الثبات. يقول حذيفة رضي الله عنه: يأتي على الناس زمان لا ينجو فيه أحد إلا بأن يدعو ربه بدعاء كدعاء الغريق. كان ابن عمر رضي الله عنه يدعو فيقول: اللهم لا تنزع مني الإيمان كما أعطيتني. ومن أسباب الثبات إخواني في الله الالتفاف حول عناصر مثبتة من العلماء العاملين والدعاة الصادقين والجلساء الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ذكر ابن القيم رحمه الله عن نفسه: تأمل مع ما بلغ إليه رحمه الله من قوة الإيمان وما بلغ إليه من العلم والمعرفة فيما نحسبه والله حسيبه، ومع ذلك يقول عن نفسه: وكنا إذا اشتدت من المخاوف وساءت من الظنون وضاقت من الأرض أتيناه، يعني شيخه شيخ الإسلام، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فينقلب ذلك كله طمأنينة وانشراحا وقوة ويقينا. يقول بعض السلف: إني لأرى الرجل من إخواني فأعمل على رؤيته شهر، أي أنه بمجالسته ورؤيته ينشط للعبادة. فالجليس الصالح له أثر فعال في ثبات الإنسان. ومن أعظم أسباب الثبات أيضا أن يتدبر الإنسان في قصص الثابتين وأن يقف على سيرهم وأن يتأمل في ثباتهم على دين الله تبارك وتعالى. فإن الله جل وعلا يقول: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فقد ذكر سبحانه وتعالى أن من الحكم في ذكر القصص القرآنية أن تثبت القلوب، فهكذا فلتقف على سير أولئك الثابتين الذين ثبتوا على دين الله عز وجل، وما أكثرهم في القرآن في السنة في التاريخ. تأمل في سحرة فرعون والذين هددهم فرعون بعد إيمانهم: لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فتأمل في جوابهم الذي تتجلى فيه الثبات بصورة ظاهرة بينة: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وكم هي أخبار الثابتين على دين الله من الصحابة ومن تبعهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم. يصدق على الواحد قول القائل: تزول الجبال الراسيات وقلبه على العهد لا يلوي ولا يتغير. وإن لم يسعف الوقت فلا أنسى أن أذكر هنا الإمام البويطي رحمه الله صاحب الإمام الشافعي، فإنه دعي للقول بخلق القرآن. قال له والي مصر: أجب فيما بيني وبينه. قال: إنه يقتدي بي 100,000 لا يدرون ما الخبر، والله لا يكون. يقول الربيع بن سليمان: فلقد رأيته والغل في عنقه والقيد في رجله وبينهما لبنة تزن 40 رطلا، وهو يزمجر كالأسد ويقول: إن الله خلق الخلق بكن، فلئن كانت كن مخلوقة فكأن مخلوقا خلق بمخلوق. القرآن كلام الله غير مخلوق، لئن أدخلتمون عليه يعني الواثق لأصدقنه. ثم قال: والله لأموتن في حديدي هذا حتى يأتي رجال يعلم أنه قد مات في هذا الأمر رجال في حديدهم. كلمة ذهبية وصرخة قلبية تدل على ثبات عظيم يا إخواني في الله. وهذا عاصم بن علي رحمه الله كان في مجلس فيه جماعة من المحدثين في الوقت الذي كان فيه الإمام أحمد يضرب، فقام وقال: ألا رجل منكم يقوم معي فناتي هذا الرجل فنكلمه، يعني في شأن الإمام أحمد بن حنبل. فقال إبراهيم بن أبي الليث: أنا. فقال عاصم: خفي يا غلام. فقال إبراهيم: دعني أذهب إلى بنياتي لأوصيهن وأعهد إليهم. فذهب وظنوا أنه ذهب يتحنر، فرجع وقال: إني ذهبت إلى بنياتي فبكين. وقف عاصم بن علي وليس معه أحد ينتظر أن يقوم معه أحد، وبينما هو على ذلك إذ جاءه كتاب من بنياته بواسط مكتوب فيه: يا أبانا، إنه بلغنا أن هذا الرجل قد أخذ الإمام أحمد وضربه ليقول بخلق القرآن، فإذا دعاك فاتق الله ولا تقل بخلق القرآن، فوالله لأن يأتينا نعيك أحب إلينا من أن يأتي أنك قلت بخلق القرآن. الله أكبر. فلو كنا النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. خلاصة الكلام أيها الكرام: أعظم الضلال ضلال من خرج عن الحق إلى الباطل وفارق الهداية إلى الغواية. يعرفه الله عز وجل بالهداية فيأبى إلا الزيغ والضلال، ويرفعه الله بنور العلم والبصيرة، فيأبى إلا السقوط في أوحال الدناءات والجهالات. واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ولخطورة هذا الأمر أمر الله عز وجل نبيه أن يتلو علينا نبأه، وكرر الأمر مرتين، فبدأ القصة بقوله واتل عليهم، وختمها بقوله فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. أواه إخوتاه، ما أشد مرارة الانتكاسة! أفبعد أن يذوق الإنسان حلاوة الإيمان ويطعم لذته يعود إلى حمأة الخطيئة؟ أفبعد أن يرفرف الإنسان بجناحيه في أفياء الطاعة يسقط في مستنقعات الخطيئة؟ هل يليق بالإنسان أن يتدنس بعد الطهر؟ أفبعد أن كان الإنسان يقلب نظره في صفحات المصحف يتأمل كتاب الله، يقرأ القرآن، يقلب نظره في صفحات الحرام؟ أفبعد أن كان يصف قدميه بين يدي الله للصلاة في ظلام الليل يمشي بهما إلى الحرام؟ أفبعد أن كان هو المؤمن الصادق الصائم القانت يعود هو الفاسق الفاجر اللئيم؟ بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ألا أيها الشارد عن دين الله، ارجع وبادر، فإن نسيم السحر يبحث عنك، وإن الصوم في النهار الذي تركته يفتقدك، وإن العبادة التي هجرتها تبحث عنك، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة. عبد الله، ما أشد مرارة الانتكاسة حين يدخل أهل الجنة الجنة فينادي أهل الانتكاسة ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فطنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. إخوتاه، إن أعظم شيء وأنفسه وأغلاه في هذه الدنيا هي الهداية. ولئن كان أرباب كنوز الدنيا يخافون على أموالهم السلب والضياع أيما خوف، فإن أهل الهداية يخافون على هدايتهم الضياع والسلب أشد الخوف. ولئن كان أرباب كنوز الدنيا يشد خوفهم عند حصول الفتن والاضطرابات والسلب والنهب، فإن أهل الهداية يشد خوفهم عند كثرة الفتن والصوارف والصواد وما أكثرها في هذا الزمان. فاللهم سلم سلم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وجزاكم الله خيرا وبركاته.